بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأعلم أن بياض بقضاء الله وقدره. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وأعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. المراد بالبروج هنا الآجال والأعمار، كلها بقضاء الله عز وجل. قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والمقصود من إيراد هذا الكلام الرد على من خالف في هذا الباب وهم القدرية، فإنهم خالفوا في الآجال. المعتزلة يقولون إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا الكلام باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. فالأجال متى من قضت فإنها لا بد أن تفارق الجسد، سواء كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما جرت سنة الله في خروج الروح بسببه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. من عقيدة السلف الإيمان بصفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية. فالله جل وعلا كلم موسى بن عمران، وكلم الله موسى تكليما: يا موسى إني أنا ربك. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا فيه الرد على الجهم والجعد الذين يزعمون أن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما، وعلى أهل التحريف الذين قالوا أن الآية وكلم الله موسى، تعالى الله عما يقولون، والكلم هو الجرح. ولهذا لما احتج بعض الجهمية بهذه الآية على نفي صفة الكلام وأن الله لم يكلم موسى وحرف هذه الآية، قيل له: وما تقول في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا لا يستطيع أن يحرف الآية. وموسى سمع الكلام من الله بصوت وقع في مسامعه من الله جل وعلا لا من غيره، فكلام الله لموسى حقيقة وليس بكلام نفسي وليس معنى قائما، يعني بلا حرف ولا صوت، ولم يخلق كلامه في الشجرة أو الهواء كما تقوله المعتزلة، بل كلام الله حقيقة، وكلم الله موسى تكليما، فلا يتوهم المجاز، لأنه الكلام هنا أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل، ولا صارف يصرفه. قال: فمن قال غير هذا، يعني وادعى أن نفى صفة الكلام بالكلية، أو ادعى أن القرآن مخلوق، فقد كفر بالله العظيم، لأنه جحد صفة الكلام لله عز وجل. ومنكر الصفة كمنكر الذات، وإنكار القرآن كفر بالإجماع كما حكاه اللالكائي وغيره. وللسجزي رحمه الله رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهي مطبوعة في هذه الجزئية خاصة، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وأفضل طبعاتها النسخة التي حققها الدكتور محمد باكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. يقول: العقل مولود، يعني أن العقل موهبة فطرية وغريزة، فالإنسان يولد وتولد معه أشياء، منها العقل والذكاء والفطنة والحفظ والإرادة والإدراك، لكن الناس يتفاوتون في صفاتهم، كل هذا بقدر الله عز وجل. قال: أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل تفاوت الذرات التي في السماوات، فهي كثيرة ومتفاوتة، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. فالأوامر والنواهي مناطة بماذا؟ بالعقل، فمسلوب العقل بالكلية هذا غير مكلف، وتام العقل هو المكلف. فمن شكر الله عز وجل على نعمة العقل أن يقوم الإنسان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن العقل مناط التكليف كما قيل. قال: وليس العقل باكتساب، ليس العقل باكتساب من حيث الأصل، فالله جل وعلا هو الذي يقدر عقولا لأناس ويجعل أناسا بدون عقول، وإلا فمدارك العقل متفاوتة، وهذه قد تحصل بماذا؟ بالاكتساب، قد ينمي الإنسان مواهبه العقلية، لكن من حيث الأصل العقل غير مكتسب، وإنما هو يعني موهبة فطرية وغريزة يمن الله بها على من يشاء من عباده. قال: وليس ولا عقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. وخالف في ذلك الفلاسفة وغلاة المتكلمين الذين يرون أن العقل قوة قديمة أزلية، وأنه فيض عن الله جل وعلا، وأنه راجع إلى صفات الله. ومنهم من يرى أن العقل المطلق كائن مستقل له وجود غير وجود المخلوق، فهو كائن مستقل، والعقل عند الباطنية والفلاسفة هو رب كل شيء ومليكه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدلا منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، وهذا أدلته كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. وقال الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالناس يتفاضلوا. قال: عدلا منه، لا يقال جار أي ظلم، ولا حاب أي ما يعني مال وتحيز إلى أحد دون الآخر، بل الله جل وعلا العبد، الخلق خلقه والأمر أمره، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيقدر لهذا الغنى ولهذا الفقر، وهذا كله تابع لحكمته جل وعلا. ولهذا من الناس من لا يصلح له إلا الفقر، ولو حصل له الغنى لكان هذا المال وبالا عليه في دينه ودنياه، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى. فالله جل وعلا له الحكمة فيما يشاء وفيما يفعل. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه رد النصوص التي فيها تفضيل المؤمنين على الكافرين، فالله فضل المؤمنين على الكافرين، وفضل الطائع على العاصي، والمعصوم من المعصية وهم الأنبياء مفضلون على المخذولين. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ها، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال: عدل منه هو فضله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال الله جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل أن والمسلمون، يعني ينبغي أن نعلم أن المسلمين عموما متفقون على تنزيه الله جل وعلا عن الظلم، لكن الخلاف جرى في حقيقة الظلم المنفي عن الله. الجميع متفقون أن الله لا يظلم أحدا، لكن ما هو الظلم المنفي عن الله؟ ما معنى الظلم المنفي عن الله؟ أهل السنة ينفون الظلم عن الله ويصفونه بكمال ضده، وهو العدل الذي هو وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها. فالله جل وعلا يفعل باختياره ومشيئته، فيعدل تفضلا ولا يظلم تنزها، وهو مستحق للحمد والثناء على تفضله وعلى تنزهه. والمعتزلة نفوا الظلم عن الله جل وعلا، لكن ماذا فعلوا؟ شبهوا أفعال الخالق بأفعال العباد، ثم زعموا أن خلقه لأفعال العباد وإرادته لأعمالهم وتعذيبه للعاصي ظلم يتنزه عنه، ونفوا كل ذلك بدعوى العدل. لهذا من الأصول الخمسة عند المعتزلة إيش؟ العدل، وسموا أنفسهم العدلية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لا يحل لأحد أن يكتم النصيحة للمسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لا في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم. لحديث تميم الداري في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله جل وعلا تكون بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه، والنصيحة لكتاب الله تكون باعتقاد كل ما جاء فيه، كل ما يتعلق به مما جاء في النصوص الشرعية. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته واجتناب الإحداث في الدين. والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بالسمع والطاعة لهم بالمعروف وإعانتهم على الحق وعدم الخروج عليهم، والنصح لهم وفق مذهب السلف. النصيحة سرية فيها رفق، ولا يشهر بعيوبهم، ويدعى لهم ويصبر على أذاهم، كل هذا من النصيحة لولي الأمر. ويدخل في ولاة الأمر أيضا العلماء، فالنصيحة لهم تكون بإجلالهم واحترامهم وإنزالهم منزلتهم الشرعية، وإذا أخطأوا يتسلك أفضل المسالك في مناصحتهم حتى يرجعوا إلى الحق. قال: وعامتهم، والنصيحة لعامة المسلمين تكون لعدم الغش لهم، فإذا رأيت شيئا يؤذيهم فانصح لهم وأخبرهم أن هذا الشيء مؤذي. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، الأذى الحسي والمعنوي، فينصح لهم ويعلمون شرع الله عز وجل ويحذرون من البدع والخرافات ويذب عن أعراضهم وأموالهم، يفعل معهم كل ما فيه صلاح لهم في دينهم ودنياهم. قال: فمن كتم النصيحة فقد غش المسلمين، لأن الغش نقيض النصح، والنصح مأمور به شرعا، فالمفهوم تحريم الغش لهم لأنه ينافي النصح. وفيه أيضا تشبه بالمنافقين، فالمؤمنون نصحه والمنافقون غششه. قال: ومن غش المسلمين فقد غش الدين، لأنه لم ينصح لدينه. فالنصيحة تكون باتباع ما أمر به في الدين واجتناب ما نهي عنه. قال: ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ولم يقم بما أوجب الله جل وعلا عليه من واجب النصيحة، وهذا نوع من أنواع الخيانة. من الخيانة عدم امتثال النصوص الآمرة بالنصيحة للمسلمين. والخيانة لها معاني، ومن معناها المناسب لهذا الكلام المذكور عدم القيام بالأمانة. فالخيانة لها معاني، هذا منها، عدم القيام بالأمانة هو نوع من أنواع الخيانة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. هذا الكلام فيه التنبيه إلى وجوب الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته على ما يليق به، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، ومنه هذه الصفات التي أشار إليها، وعليها فقس، لأن الباب واحد. والله تبارك وتعالى سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سميع عليم، إنك أنت السميع العليم. يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، وهذا فيه إشارة إلى أن علم الله جل وعلا نافذ في خلقه، فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، والله يعلم ما كان وما يكون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، يعني عند أول خلقه للقلم قال له اكتب. وليس المراد أن القلم هو أول المخلوقات، بل المراد أنه عند أول خلقه للقلم قال له اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. هذه رواية الترمذي. فالله يعلم، علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. قال: علمه نافذ فيهم، علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا. فإذا من على أحد بالإسلام فهذا من فضله عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: فله الحمد. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هداية التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا، ومن يهدي الله فهو المهتد. وهذه خاصة بمن من الله جل وعلا عليهم بالإيمان ووفقهم له دون من سواهم، وأنكرها جهال القدرية المعتزلة، ولم يثبتوا إلا هداية الدلالة والإرشاد. والجبرية الأشاعرة أقروا بأن الهداية والإضلال بيد الله، لكنهم قالوا إن الله جل وعلا جبر العباد على أعمالهم، وهو الذي حال بينهم وبين الهداية، وهذا كذب. ففي الحديث القدسي في مسلم قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفعل الرب وهو الهدى والإضلال هذا محض فضل الله وكرمه ومنته، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. والعبد إذا فعل أسباب الهداية يوفق لها بإذن الله جل وعلا، وإذا فعل أسباب الغواية وقع في الضلال. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. البشارات بحسب انقسام الناس في مصيرهم يوم القيامة، فالناس فريق في الجنة مخلد فيها، وفريق في السعير مخلد فيها، وفريق وهم أصحاب الكبائر منهم من يعذب في النار ولا يخلد فيها. فالبشارات بحسب أقسام الناس. قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. والبشارة تطلق على البشارة بالخير وبالشر، فبشرهم بعذاب أليم. يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، لكن هذا اللفظ الله أعلم هل يقال هذا الكلام بلفظه. الوارد أن المؤمن يبشر عند الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا متى؟ عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا للكافر، فالكافر عند موته يقول له الملك: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور الطويل فيه هذه اللفظة. ويقال هذا القسم الثالث لأهل الكبائر: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. النسخة بعض النسخ فيها بعد الإسلام، والصواب بعد الانتقام، هذه أصح، وهذا الذي يقتضيه السياق. أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، يعني بعد دخول النار. قال: هذا قول ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. يقول: ذكر أن أول من ينظر إلى الله جل وعلا في الجنة الأضراء، والضرير هو الذي ذهب أو كف بصره ولا يصح في هذا شيء، ثم الرجال ثم النساء، وكل هذا الترتيب ما جاء فيه دليل. الوارد مثل ما ذكر في الحديث هنا: إنكم سترون ربكم، والترتيب هذا يحتاج إلى دليل. ورؤية الله جل وعلا تحصل للمؤمنين. قال: لا تضامون، أو لا تضامون، لا تضامون بالتشديد لا لا لا يلحقكم ضيم ولا تضاموا لا تضام لا تض لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، فكل يرى القمر ليلة البدر في أي مكان ولا يحتاج أن ينضم بعضهم إلى بعض. أو لا تضامون لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون الآخر، بل الجميع سيرون الله جل وعلا. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، إنكار رؤية الله جل وعلا كفر، لأن هذا فيه رد للنصوص المتواترة في إثبات الرؤية. رؤية الله جل وعلا ثبتت بالتواتر، وفيها أيضا رد للآيات والنصوص الدالة على إثبات الرؤية. وأما التأويل بنزول الأمر فهذا يعني له مسوغ في اللغة مع بطلانه، هذا مانع من موانع التكفير، تكفير الأعيان، وإلا هذا القول كفر سواء بتأويل أو غير تأويل، هذا القول كفر. أما الحكم على الأعيان فينظر إلى حال الشخص، كان له مسوغ شبهة لها حظ من النظر وهي غير صحيحة فهذا مانع من موانع التكفير، وهذا مثل الذي وقعت فيه الأشاعرة، وإن لم يكن له مسوغ بل كان مبناه على الجحود والمكابرة كفعل الجهمية، هذا كفر يكفرون بأعيانهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. هذا الكلام فيه التحذير من علم الكلام، وهو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. هذا العلم علم قائم على كثرة الكلام والخوض فيما لا ينفع، ومن خلاله توصلوا إلى تعطيل الصفات. واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة. الزندقة لها عدة معاني، فترد بمعنى النفاق، وهذا الإطلاق يعني مستخدم عند الفقهاء، وتطلق ويراد بالزنديق الذي لا دين له مع إنكار الشرائع، وتطلق على الثنوي الذي يقول بوجود إلهين، الثنوية الذين يقولون بوجود خالقين، هؤلاء كل هذه كلها زندقة. قال: ما وجدت زندقة ولا وجد كفر مثل جحود الصفات وإنكار الصفات، ولا وجد شك أيضا وهو التردد في قبول النصوص، ولا بدعة ولا ضلالة، ما وجدت المحدثات في الدين، ولا وجدت الحيرة في الدين التردد والاضطراب إلا من علم الكلام ومن أصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة بالباطل. فهؤلاء هم الذين روجوا الباطل والكفريات عن طريق هذا العلم الذي زعموا أنه علم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قال: والعجب كيف يجترئ، كيف يقدم الرجل على المراء والخصومة والجدال بالباطل مع وجود النصوص التي تمنع من ذلك، والله جل وعلا يقول: ما يجادل أي بالباطل في آيات الله فيما نزل من الآيات البينات إلا الذين كفروا. فالجدال بالباطل هو من مسالك من؟ الكفرة. كيف يأتي الشخص ويتشبه بالكفار في هذه الخصلة، يتشبه بالجاحدين الذين يكذبون بالحق إذ جاءهم؟ هؤلاء هم أسوته. قال: فعليك بالتسليم، سلم للنصوص، لا تعرضها على العقل، لا تكن عقلانيا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سلم للنص وارضى بالآثار، لا تنازع فيها، إذا صح الحديث اجعله مذهبا لك، وعليك أيضا بأهل الآثار وهم من أهل العلم الذين تمسكوا بالأثر، الذين تمسكوا بالأثر، هؤلاء هم الذين ينبغي لزومهم وسؤالهم عما أشكل عليك، وهم الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم بالذكر هم السائرون على مذهب السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عليك بأهل الآثار وعليك بالكف والسكوت عن ما لم يرد في الشرع كتكييف الصفات وتمثيلها والخوض فيما لم يرد من مسائل القدر، فالمسكوت اسكت عنه، وما أمرت به افعله، والدين خذه من النصوص الشرعية ومن حملة الشريعة على الحقيقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يعذب الخلق في النار، مو خارج النار، في النار، في الأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، الأغلال القيود توضع في رقابهم، والسلاسل وهي نوع من الأغلال توضع في رقابهم، يسحبون سحبا على وجوههم في الحميم، ثم في النار يسجرون. قال: والأنكال، إن لدينا أنكالا وجحيما، قيودا لا تحل، والسلاسل، والنار في أجوافهم، تمسوا أجوافهم، كما قال الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم. قال: في عذاب جهنم، ما قال خارج النار، في داخل العذاب، في عذاب جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفحهم لفحة تسيل لحومهم بسببها على أعقابهم، وهم كالحون، شمرت شفاههم السفلى عن أسنانهم، وفوقهم وتحتهم، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، لهم من فوقهم أطباق النار تلتهب عليهم، ومن تحتهم كذلك أطباق من النار، وسمي ما تحتهم ظللا لأنها تظلل من تحتها من أهل النار. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وما خالف في ذلك إلا من لا منزلة للنصوص الشرعية عنده، وهم الجهمية. قال: وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي، وهذا من كبار دعاة المعتزلة، قال: إنما يعذب الله عند النار، لا يعني لا من النار، فإذا قيل لهم النار تحرق قالوا: لا، بل الله يوجد الإحراق عند النار لا بالنار. وهذه مثل عقيدة الأشاعرة في الأسباب، فإنهم ينكرونها ويقولون: الله هو الذي يفعل فيوجد العذاب عند النار لا من النار. قال هذا، قال رد على الله، قولهم هذا رد على الله، لأن الله قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ورد على ولم يقل عندها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هم في النار. ورد أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص متضافرة في إثبات أن هؤلاء يعذبون في النار. قد يقول قائل يعني هؤلاء أين عقولهم؟ هم عندهم شبهة، شبهة معارضة للنص، شبهتهم أن النار لا يتحملها جسد الإنسان، قالوا النار لا يتحملها جسد الإنسان. وهل الجسد الذي يعذب في النار هو نفس الجسد الذي في الدنيا من حيث شكله؟ لا، ضرس الكافر كما في الحديث أعظم عند الله من جبل أحد، ضرس الكافر. هذا رد على الله وعلى رسوله، فأمور الغيب يجب التسليم لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن. تحديد الصلوات بخمس المفروضة بخمس هذا دل عليه الإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، ودل عليه الكتاب والسنة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، جاء في حديث بعث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذا في الصحيحين. قال: لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. لا يزاد فيها لأن نص على أنها خمس، ولا ينقص في مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مفروضة في وقت معلوم، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، وهذا دل عليه الإجماع. جاء في حديث عائشة عند البخاري: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، والمغرب لا تقصر إجماعا. قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. ما نوع بدعته؟ كفرية أو مفسقة؟ لا، كفرية. هذا جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وهل يعقل، هل يوجد من ينتسب إلى الإسلام ويدعي أن الصلوات أقل أو أكثر؟ نعم، في فرقة من الخوارج يقال لها المطيخية، أتباع إسماعيل المطيخي، يقولون لا صلاة واجبة إلا ركعة في الصباح وهي صلاة الفجر، وركعة في المساء، ثم اختلفوا هل هي المغرب أو العشاء، مستدلين بالآية: وأقم الصلاة طرفي النهار. نسأل الله العافية. قال: لا يقبل الله شيئا منها، لا يقبل الله شيئا منها، الذي يصلي أقل أو أكثر هذه الصلاة غير مقبولة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، فتصلى في وقتها وعلى هيئاتها المشروعة. قال: إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. جاء في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. هذا في الصحيحين. في رواية مسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. وشوفوا الآن بعض الجهلة إذا نام عن الظهر متى يقضيها؟ غدا من الظهر، وهذا جهل ومنافي لهذا الحديث. فليصلها إذا ذكرها مباشرة من حين استيقاظه أو من حين تذكره إذا كان ناسيا. قال: أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. فالجمع في السفر رخصة، يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، لأحاديث كثيرة منها حديث معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء أو جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعلى خلاف بين الفقهاء ما الأفضل في وقت الجمع للمسافر، جمع التقديم أو التأخير؟ والأقرب والله أعلم أنه يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز. فإذا مثلا سافر وقف في محطة ويعبي بنزين ويريد قضاء الحاجة وشراء بعض الأشياء في وقت الظهر، في أول وقت الظهر، فهذا ما الأرفق به، ما الأفضل؟ أن يصلي جمع تقديم. وإذا كانت السيارة فيها كل شيء ومعبي البنزين ولا في شيء ناقص عليه وقد شد به السير، فالأفضل جمع التأخير، فالإنسان يفعل الأرفق به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. الزكاة، هنا ذكر بعض الأصناف الزكوية وإلا في غير هذه الأصناف، ذكر زكاة الذهب والفضة والثمر والحبوب، زروع الثمار والدواب، وأيضا مما يزكى المعدن والمعدن والركاز وعروض التجارة، وعند الحنابلة العسل ويخرج فيه العشر. يقول: على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسمها القسمة الشرعية، وتفاصيل الأنصبة والشروط المتعلقة بالزكاة هذا كله مظنته في كتب الفقه، لكن يقول تقسم على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قسمة الشرعية المعروفة. فإن قسمها، يعني صاحبها بنفسه قام بقسمتها لمستحقيها وتولى قسمتها بنفسه، فجائز، لأن الله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، وجاء في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الحديث، لا يؤدي، يعني هو بنفسه يؤدي ذلك، حديث في مسلم، إذا قسمها بنفسه فإنه يجوز له ذلك. قال: وإن أعطاها الإمام، يعني ليقسمها الإمام يتولى قسمتها، فجائز. وهذا دلت عليه النصوص، قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ولي أمر المسلمين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، رواه البخاري ومسلم. ودفع الزكاة للإمام ليتولى قسمتها هذا محل اتفاق عند السلف، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير، لأن ابن الزبير في ذلك الوقت أكثر بلاد المسلمين كانت قد بايعته، ودفعها أيضا إلى نجده الحروري وهو خارجي لما تولى في بعض الأوقات، وما خالف في هذا إلا من الخوارج. الخوارج يمنعون من دفع الزكاة للسلطان، لأن السلاطين عندهم كفار، وكيف تدفع الزكاة لكفرة؟ وقالوا: لأنهم يدفعونها، يصرفونها في الحرام، ولا يؤمن منهم أن يدفعوها إلى من لا يستحقها. فيقال لهؤلاء: الشرع هو الذي أمرنا بهذا، ولم يأمرنا بالتنقيب في أوجه صرفها، فنحن نعطيهم الزكاة تبرأ ذمتنا، وهم أمرهم إلى الله، هم الله يتولى أمرهم، دفعوها أو أكلوها أو تصرفوا فيها في غير وجهتها الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الإنسان أو المرء يدخل الإسلام بالشهادتين، فالإتيان بالشهادتين أول ركن من أركان الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حديث في الصحيحين. لكن النطق بالشهادتين لا بد أن يعرف الناطق أو الذي يريد الإسلام ما معنى الشهادتين، فالتلفظ بها لا يكفي، بل لا بد من اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. قضية التفاصيل وبيان الشرائع هذا ما يلزم أن يكون قبل دخول المرء في الإسلام، بل يقال له معنى الإسلام، ويقال الإسلام له شروط، إذا أسلمت لا بد أن تفعل ما تأمرك به الشريعة وتترك ما نهتك عنه الشريعة نهي تحريم، يخبر بهذا على سبيل الإجمال. فإذا نطق الشهادتين صار مسلما، ثم بعد ذلك يعلم أحكام وشرائع الدين. هذا هو أول واجب على المكلف، وفي هذا إشارة إلى بطلان أقوال المتكلمين في هذه المسألة، فإن أول واجب على المكلف عندهم النظر المؤدي إلى معرفة الله كما يزعمون، ومنهم من يقول الشك، لأن القصد إلى النظر يسبقه الشك، وهذان القولان للمعتزلة، والأشاعر اختلفوا أيضا. منهم من يقول أول واجب على المكلف المعرفة، معرفة وجود الله وتفرده بالخلق، ومنهم من قال النظر وهو الطريق الموصل إلى المعرفة، ومنهم من قال القصد إلى النظر وهو تفريغ القلب عن الشواغل. هذه كلها الأقوال الثلاثة للأشاعرة، كلها أقوال فاسدة. فأول واجب على المكلف هو الإتيان بالشهادتين واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. سلم للنصوص الشرعية واعلم أن ما قال الله كما قال، ما أضافه الله لنفسه لا تضفه لغيره، فأجره حتى يسمع كلام الله كما قال الله. كلام من؟ الله. لا تقل كلام الشجرة كما تقوله قولها أهل البدع، كلام خلق في الشجرة والمتكلم غير الله، ينزل ربنا، ربنا كما قال الله. لا تأتي وتقول كما يقول الأشاعرة ملك من الملائكة أو أمره أو كذا، ما قال الله كما قال الله. وما أخبر الله جل وعلا به يجب التسليم به، وما أضافه إلى نفسه يضاف إلى الله جل وعلا على ما يليق به. ولا يتوهم في هذا التمثيل، فإن الإضافة لا تكون مطلقة إلا في الأذهان، أو الصفات لا تكون مطلقة إلا في الأذهان، وكل صفة لا بد أن تكون مضافة، فإن أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به، وإن أضيفت إلى الخالق كانت لائقة به. ولا يتوهم من هذا التشبيه، لأن المضاف إلى الله يكون لائقا به. قال: ولا خلف لما قال، فأخبار الله جل وعلا حق وصدق وستقع، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. أهل الجنة لهم الحسنى، وأهل النار لهم الخلود فيها، وأهل الكبائر تحت المشيئة، كل هذا أخبر به في الشرع. ولا خلف لما قال، إلا أن يتغمد الله أصحاب الكبائر برحمته. قال: وهو عندما قال، ما قاله سيقع، إن الله لا يخلف الميعاد، وهو بعث من في القبور للجزاء والحساب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالشرائع كلها. يجب على المؤمن أن يؤمن بالشرائع كلها، الشرائع مما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما نزل على الأنبياء قبله مما جاء تقريره في شرعنا، الإيمان بالشرائع كلها إيمانا إجماليا فيما أجمل، وإيمانا تفصيليا فيما فصل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أما الشرائع المختصة بهذه الأمة فإننا لا نتبع فيها من قبلنا، هناك شرائع خاصة بالأمة تتعلق بالحدود والقصاص والبيوع، فما جاء في شرعنا وكان في الشرع في شرع من قبلنا وقر في شرعنا فإننا نعمل به، وما جاء في الشرائع السابقة ومنعنا منه فإننا لا نفعله، هذا المقصود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذا الكلام المقصود من إراده الرد على طائفتين: من يشككون في تعاملات المسلمين التجارية، الأصل في المعاملات ما هو؟ الحل. فبعض الناس عنده نظرة سيئة للمجتمع ويرى أن هذه الدار التي هم فيها ليست دار إسلام، فيتعاملون مع المسلمين تعامل مع الكفرة، كأنهم يتعاملون مع الكفرة. وفيها أيضا إبطال لمذهب أهل الوسوسة اللي عندهم مساوس في مكاسب المسلمين وذبائحهم ونحو ذلك، فيقول الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، هذا هو الأصل، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة. إذا البيوع التي توافرت شروطها وسلمت من البيوع المحرمة، مثل بيع السلعة قبل قبضها وبيع ما لا يملك المرء وبيع المحرمات وبيع الغرر والعينة والنجش وتلقي الركبان وغيرها كثيرة، ما دمنا سلمت من البيوع المحرمة وتوفرت فيها شروط صحة البيع، فالأصل في البيوع الحل. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كما في الصحيحين. ودل الإجماع على أن هذا هو الأصل في بيوع المسلمين وتعاملاتهم. قال: من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. فإذا وجدت هذه الأشياء في البيوع صارت البيوع ماذا؟ محرمة. أو خلاف للعلم ما معناه؟ يعني كتمان العيوب في السلعة، هذا المقصود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا، أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. تقدم أن أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالعبادة التي تخلو من هذه الأركان الثلاثة لا تسمى عبادة. ينبغي الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء، تصحبه الشفقة من سوء الخاتمة، هذا هو الخوف. أبدا ما صاحب الدنيا، ما دام أنه على قيد الحياة عليه أن يخشى من ذنوبه ويخشى من سوء الخاتمة، لأنه لا يدري على ما يموت، كما في الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وبما يختم له، لا يدري عن هذا وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير، لا يدري. عليه أن يجمع ما دام في وقت الصحة والعافية والنشاط بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا، الدعاء هنا مراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل النوعين. فقال عز وجل: أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعوهم الكفر، الذين يدعون من الصالحين والأولياء والملائكة والأنبياء، هذا حالهم، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هذا حالهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله بالعمل الصالح الذي من جملته الخوف والرجاء. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ هؤلاء المعبودين بغير حق أو هؤلاء العابدين الكفرة؟ أيهم أقرب إلى الله؟ لا شك أنهم أهل الخير والصلاح. قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه من صفات الذين يسارعون، الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة يعني فعل العمل الصالح، يتقربون إلى الله بالعمل الصالح. فهم يجمعون بين الخوف والرجاء، فهما للمؤمن كجناحي الطائر. أما عند المرض المخيف الذي يعني في الغالب يؤدي إلى الوفاة، فإن المرأة عليها أن يغلب جانب الرجاء، لما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والخوف والرجاء يستلزمان العمل، هذا هو الرجاء المحمود والخوف المحمود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. هنا نبه لأن حتى العصاة الذين أشرفوا على أنفسهم عليهم أن لا يتركوا عبادة الرجاء حتى لو قصروا في العمل الصالح، لا يقطعون رجاءهم من الله جل وعلا عند الموت، فالله جل وعلا هو أرحم الراحمين، والله إنه أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا. فعلى الإنسان أن يعتصم بالله إلى آخر لحظة في حياته. لا شك أن المرء ينبغي له عند الصحة أن يجمع بين الخوف والرجاء، لكن إذا قصر حتى عند موته عليه أن يحسن الظن بالله جل وعلا. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وجاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا عام يشمل العصاة المسرفين على أنفسهم، ويشمل أهل الخير والصلاح. فإذا فعل ذلك انتفع عنه الخوف الذي يؤدي إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا، فالقنوط سبب للهلاك، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا فعل هذا هو تحت رحمة الله جل وعلا، إن رحمه الله ففضل منه، وإن عذبه فبسبب ذنوبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. وهذا الكلام محل نظر. الله جل وعلا أطلع نبيه على بعض ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، فما جاء فيه النص من الأمور التي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها آمنا به. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة، وأخبر أمته بذلك، وأخبر بما سيلقاه الأنصار من الأثرة. وهذا يسمى بالغيب النسبي، وهو الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض بإطلاع الله جل وعلا لهم على ذلك، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه. ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله هذا كذب ترده النصوص الشرعية. قال الله عز وجل: عالم الغيب وهو الله جل وعلا، فلا يظهر على غيبه أحدا، لأن الغيب محفوظ لديه في كتاب، وليس لأحد أن يظهر على غيبه. قال: إلا من ارتضى من رسول، فيطلعه الله جل وعلا على ما يشاء تأييدا له. والعجيب أن ولاة الصوفية يزعمون أن الولي يعلم الغيب، ومثلهم الرافضة، والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.